ثم بعد ذلك أجمع واتفق على استحباب كتابة العلم وأن ذلك أمر مطلوب، وذلك أن القرآن قد حفظ وميز عن غيره، فلا يكون هناك التباس بين القرآن وبين غيره، لأن القرآن قد حفظ ودون وعرف من أوله إلى آخره، فلا يختلط به شيء من السنة. فاتفق العلماء على استحباب كتابة العلم وعلى الاشتغال بالعلم كتابة وحفظا. ولا يعضد شجرها، ولا يعضد شجرها يعني يقطع، العضد هو القطع، العضد هو القطع، والشجر الذي يعضد هو الذي نبته الله عز وجل. وأما الشيء الذي ينبته الناس، الناس إذا نبتوا شيئا لأنفسهم فإنهم يستفيدون منه ويستعملونه ولا يمنعون منه، وإنما الشيء الذي الله تعالى هو الذي نبته فإن هذا كما أسلفنا والله أعلم يمكن أن يكون منع منه ليكون قوتا للصيد الذي إذا دخل الحرم كان آمنا. طيب المرعى، مرعى الدواب، كون الإنسان يرسل أو يذهب بإبله ترعى يعني يبدو أنه غير سليم، لأن هذا يؤدي إلى يعني إزالة النبات من الحرم، إزالة النبات إلى الحرم، يعني كل إنسان يتخذ يعني الحرم مرعى ويذهب بغنمه وبإبله ترعى في الحرم، معنى هذا أنه يؤدي إلى القضاء. لكن إذا كانت الإبل يعني انفلتت من نفسها وأكلت هذا شيء آخر، وأما كل إنسان يقصد ويتعمد الرعي في الحرم لأن هذا وسيلة إلى تخلية الحرم من النبات، ويكون الصيد الذي يدخل الحرم ويكون آمنا لا يجد شيئا يقتاته ويأكله. وكفارته من فعل ذلك، قطع شجر الحرم، ما أذكر. ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني كما تعلمون أنه حد اللقطة قد يجد شيء لا زريد. الشيء اليسير التافه مثل الريال والريالين والسكين والمقص وما ذلك من الأشياء التافهة، هذه يأخذها الإنسان ولا تحتاج إلى تعريف، وإنما الشيء الذي له شأن وله مكان وله وزن في النفوس هذا هو الذي يوصف بأنه لقطة تنشد، وإذا كانت في غير الحرم لمدة سنة ثم يستفيد منها صاحبها الذي عرفها، وفي غير الحرم تعرف دائما، وفي الحرم تعرف دائما. طالب الكتاب أبو شاه يمكن اللي هو أبو شاه، نعم يعني يدل هذا، أقول هذا يفهم منه يعني لا يكتب لهذا، قال اكتبوا لي. قال حدثنا أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام مشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى يعني بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. في حديث وعدنا بأن نذكر الشيء الذي نقف عليه حوله، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها في قضية الإنسان إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب الشمس يوم النحر فإنه يعود إلى إحرامه ويعود إلى هيئته كما كان عليه قبل رمي الجمرة حتى يطوف بالبيت. أولا ذكرنا عرفنا فيما مضى أن الحديث فيه رجل متكلم فيه وهو مقبول، والمقبول هو الذي يقبل حديثه بعد المتابعة. ثم إن الحديث ذكر يعني جماعة من أهل العلم أنه لم يقل به أحد من أهل من الفقهاء. قال البيهقي في كتابه السنن لم يقل أحد أنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال بهذا الحديث. قال النووي فيكون دل الإجماع على نسخه, دل الإجماع على نسخه. والحافظ ابن رجب في كتابه العلل ذكره ضمن الأحاديث التي لم يعمل بها أحد من أهل العلم, وذكر هذا الحديث في جملتها. وقال بعد ذلك ويذكر أن عروة بن الزبير قال به. وذكر السخاوي نقلا عن البلقيني أن قال هذا مثال لما دل الإجماع على نسخه من الأحاديث, يعني مثال لما دل الإجماع على نسخه أو أنه منسوخ بالإجماع. هذا يعني مما وقفت عليه مما ذكره أهل العلم حول هذا الحديث. ثم إنه من حيث المعنى يترتب عليه أن الإنسان إذا كان سيعود إلى ما كان عليه قبل الرمي, معنى ذلك أنه سيرجع إلى التلبية, لأن الإنسان يلبي حتى يرمي جمرة العقبة, والآن سيرجع الحال إلى ما كان عليه قبل رمي جمرة العقبة. ثم أيضا يترتب على ذلك لو أن إنسانا جامع يعني في ذلك الوقت, ومعناها التحلل الأول كأنه ما وجد كأنه ذهب, يترتب على ذلك أن الإنسان جامع بعد قبل التحلل الأول, وإذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه ويلزمه أن يتمه فاسدا ويلزمه بدنه ويحج من قابل ويحج من قابل. يعني هذا قد يترتب على على على هذا المعنى, يعني كون التحلل يعني انتهى وأنه رجع إلى ما كان عليه قبل التحلل قبل رمي جمرة العقبة. هذا هو الذي أمكنني الوقوف عليه, والله تعالى أعلم. وقفتم على كلام الشيخ ناصر, أقول وقفتم على كلام الشيخ ناصر رحمه الله. فين ناصر؟ في كتاب مناسك الحج والعمرة. وش قال؟ تصحيحه أن نعم وصححه, وحتى ابن القيم يعني يفهم من كلامه أنه محفوظ يعني في تهذيب السنن. لكن يعني هذا الذي قاله البيهقي في السنن أنه لا يعلم أحد من الفقهاء قال به, وأيضا يترتب عليه هذه الأمور التي أشرت إليها. وأيضا فيه هذا الشخص الذي هو مقبول. كون له طريق آخر إذا كان له طريقا آخر فهو يتقوى بها, لكن الذين قالوا بهذا الكلام وأنه منسوخ وأنه كذا يعني معناه أنه بعد ثبوته, يعني أنه ثابت. أما إذا كان غير ثابت يعني معناه وجوده مثل عدم. يعني هذا الكلام الذي قالوه يعني على اعتبار أنه ثابت. قال أبو داود وزاد حدثنا فيه وزاد يعني في له طريق آخر عن طريق محمد المصفى عن الوليد, وفيها زيادة. إيش قام أبو شاه رجل قام أبو شاه قام أبو شاه والحديث هذا في الصحيحين اللي هو قصة أبو شاه وكونه يعني قال اكتبوا لي, فقال نفسه اكتبوا لي أبي شاه. نعم. ابن المصفى محمد المصفى صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود النسائي بن ماجة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه القصة قال ولا يختلى خلاها. وأورد الحديث من طريق أخرى وقال ولا يختلى خلاها, يعني لا يقطع يعني الحشيش الرطب, يعني لا يختلى يعني لا يقطع نباتها, لا الشجر الكبار ولا الشجر الصغار أو النبات الصغير الذي هو الخلا الذي هو الحشيش الرطب. قال ايش قال ابو داود حدثنا المصفى وزاد وزاد حدثنا فيه ابن المصفى. ها؟ كده عندك ايش اللي معنى قال ابو داود وزاد حدثنا فيه ابن المصفى؟ وهذه كلمة النسخة الثانية النسخة هذه النسخة التي حقت الدعاس ايه؟ اللي فيها الكلام هذا. زادنا زادنا ايش حد زادنا محمد المصفى ايه؟ زادنا محمد المصفى هذه الناء يعني ناء اختصار للتحديث ولا ناء ضمير يعني متصلة بالفعل زادنا ها ايه بس هو حاط واضع ناء بين معكوفتين ايوه فهل ناء هذه اختصار وش بعدنا فيه ابن المصفى وزادنا فيه ابن المصفى ما في حدثنا انا اقول ايش ما في فيه ناء فيه قد تقرأ حدثنا قد تكون ضمير انا موجود وزادنا فيه ابن المصفى لا لا, لا. لا لعلها يعني ليست حدثنا وإنما زادنا بالمصفى لأن شيخة هو شيخة بالمصفى زادنا بالمصفى عن الوليد قال أبو شاه على كل يعني هو الكلام وزاد بالمصفى أيضا كذلك لأنه شيخة لكن كلمتنا توضح يعني يتضح بها يتضح بها المقصود لأنه شيخة وكلمة وزاد بالمصفى عن هو شيخة أيضا حتى لو ما جاءتنا الكلام مفهوم لأنها يسند ذلك إلى ابن المصفى وابن المصفى شيخه. هنا قال ولا يختلى خلاها قلتم الخلاء أي شيخ الحشيش الرطب النبات. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وماجه. عن جرير عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور عن منصور بن المعتمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مجاهد مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. طاووس عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام واحد السبعة واحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال لا إنما هو مناخ من سبق. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك بناء في منى يظلك به من الشمس؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا منى مناخ لمن سبق منى مناخ لمن سبق. هذا الحديث يدل على أن منى يعني الحق فيها للسابق وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به من غيره فهو أحق به من غيره. والحديث يعني تكلم في إسناده والألباني ضعفه وابن القيم حسنه في تهذيب السنن ومعناه صحيح من جهة أن من سبق إلى مكان يعني وسبق إليه فهو حق به ليس لأحد أن يقيمه من مكانه الذي هو فيه لأن كونه يأتي إنسان ثم يأتي إنسان بعده ويقيمه من مكانه ويجلس فيه هذا ليس بلائق فمعناه صحيح من جهة أن السابق إلى مكان هو أحق به والأشياء المباحة والأشياء التي هي للناس عموما إذا سبق أحد إلى شيء منها فإن له ذلك فهو من حيث المعنى صحيح ولكن من حيث الإسناد فيه كلام من جهة إبراهيم المهاجر ومن جهة أمي يوسف بن ماهك. نعم أمي يوسف بن ماهك. نعم قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل مرة ذكره عن عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم المهاجر وهو صدوق لين الحفظ نعم

يعني وإن لم يوضع فيه شيء هو مياه هو ماء طيب وشراب يعني مبارك, والإنسان يشرب ويتزود, ولو سافر به إلى بلده لكان ذلك طيبا وحسنا ولا مانع منه. قال حدثنا عمرو بن عون. عمرو بن عون ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد. عن خالد بن عبد الله الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بكر بن عبد الله. عن بكر بن عبد الله المزني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. هذا كان في طواف الإفاضة يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة ابن زيد. إيه ما أدري متى. قال رحمه الله تعالى: باب الإقامة بمكة. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد رضي الله عنه: هل سمعت في الإقامة بمكة شيئا؟ قال: أخبرني ابن الحضرمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: للمهاجرين إقامة بعد الصدر ثلاثا. ثم أورد أبو داود باب الإقامة بمكة يعني بعد الحج, الإقامة بمكة بعد الحج, وذكر فيه حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمهاجرين إقامة بمكة بعد الصدر ثلاثا, يعني بعد الصدر الذي ليلة الرابع عشر, لأنه إذا انتهوا من منى في اليوم الأخير اللي هو الثالث عشر, ليلة الرابع عشر هي أول ليلة يعني بعد أيام منى, فهي ليلة الصدر, يعني بعد هذه الليلة ثلاث ليالي يعني 14 و15 و16, الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر, وهذا للمهاجرين, لأن المهاجرين تركوا مكة وهي بلدهم لله ومن أجل الله, فلا يتخذونها وطنا ولا يفكرون في الرجوع إليها والعودة إليها, لأنهم تركوها لله عز وجل, تركوها من أجل الله وتركوا وهاجروا منها إلى المدينة, فليس لهم أن يبقوا فيها أكثر من ثلاث, فرخص لهم بأن يبقوا فيها ثلاث ليالي. وأما غير المهاجرين ما يعني ما جاء شيء يدل على التحديد لهم بعد الصدر الذي هو بعد الصدر من منى الذي هي الأول ليلة تأتي بعد منى الذي هو النفر الآخر الذي هو الثالث عشر. نعم. الحكم هذا يعم غير مكة من هجر بلدا تركها لله, لا يجوز له أن يقيم بها ثلاثا بعد أن هاجر منها؟ يعني يبدو أن الكلام هذا يخص مكة, لأنها هي التي كانت الهجرة لإبهار الإسلام وإقامة الإسلام إنما كانت فيها, ولهذا جاء لا هجرة بعد الفتح, الهجرة التي حصل لها وصف المهاجرين والمقابل لوصف الأنصار, والمهاجرين أفضل من الأنصار, يعني كون الإنسان يعني كان في بلد شرك وهاجر منه ثم ذلك البلد صار يعني صار بلاد إسلام, وكل إنسان يرجع إليه ما نعلم عن شيء, لأن هذا يبدو أنه خاص بالمهاجرين من مكة الذين يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا هجرة بعد الفتح, ولأن الوصف بذلك إنما حصل لهم لكونهم تركوا مكة وخرجوا منها لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم, فليبدو أن غير مكة وأن من هاجر من بلد ثم رجع إليها بعد ذلك لأنها تحسنت وكذا لا يقال أنها مثل مكة. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله مسلم بن القعنبي القعنبي ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا بن ماجه. عن عبد العزيز يعني الدراوردي. عزيز بن محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن حميد. عن عبد الرحمن بن حميد. ثقة أخرجه أصحاب الكتب. عبد الرحمن بن حميد بن عوف. نعم. عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. حميد عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ثقة. أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة.

حدثنا سفيان عن منصور الحجبي قال حدثني خالي عن أمي صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت سمعت الأسلمية تقول قلت لعثمان رضي الله عنه ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين دعاك؟ قال إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. قال ابن السرح خالي مسافع بن شيبة. ثم ورد أبو داود حديث عثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وكلمه فقيل له ماذا قال لك؟ قال إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين إني نسيت أن آمرك أن تخمر القرنين فإنه ليس ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي والقرنان يعني قيل إنهما قرنان حقيقيان ولعل المقصود أنهما صورة قرنين يعني في الجدار في جدار الكعبة يعني في داخل الكعبة. والرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يخمرهما يعني يغطيهما أن يغطيهما. والحديث صحه الألباني لكن فيه المرأة الأسلمية لا يعرف يعني لا يعرف حالها. قال حدثنا ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وسعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. ومسدد عن سفيان مرة ذكره وسفيان هو بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور الحجبي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلى الترمذي عن خاله مسافع ابن عبد الله بن شيبة وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود الترمذي عن صفية بنت شيبة وهي مختلف في صحبتها وحديثها أخرجه أخرجه أصحاب الكتب. كيف يا شيخ؟ قال ما مختلف في صحبتها لكن ثبت تصريحها بالسماع في صحيح البخاري. وش قال الحافظ التقريب؟ لها رؤية وحدثت عن عائشة وغيرها من الصحابة. وفي البخاري التصريح بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر الدارقطني إدراكها. هي صحابية خرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن الأسلمية وهي لا يعرف حالها قال لا تعرف أخرجها أبو داود وحده. عن عثمان ابن طلحة الحجبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود قال ابن السرح خالي مسافع بن شيبة يعني أنه أول قال خالي وبعدين ذكر اسمه يعني أحد شيوخ أبي داود صرح باسمه في إسناده. قال رحمه الله تعالى باب في مال الكعبة. ها؟ والله يعني قد يكون يعني في الغالب أن يكون من الصحابة قد يكون صحابي وقد يكون غيره لكن الغالب أن يكون من الصحابة ولعل هذا هو السبب الذي جعل الألباني صحيح الحديث. قال رحمه الله تعالى باب في مال الكعبة. قال حدثنا يعني الصحابة يروون عن الصحابة كثيرا ويروون عن التابعين قليلا. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال قعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقعدك الذي أنت فيه فقال لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال بلى لا أفعلن. قال قلت ما أنت بفاعل؟ قال لما؟ قلت لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه وهما أحوج منك إليه إلى المال فلم يخرجاه فقام فخرج. ثم أورد أبو داود حديث عثمان باب في مال الكعبة يعني المال الذي للكعبة وهو يعني ما يهدى إليها وما يعني يوقف لها هذا يقال له مال الكعبة

قال لما أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لية حتى من لية يعني مكان معين معروف عندهم حتى إذا كنا عند السدرة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طرف القرن الأسود حذوها. والقرن الأسود قيل أنه جبل صغير أكما صغيرة فاستقبل نخبا ببصره يعني نخبا هو قال واديا واديا وقال مرة واديه ووقف حتى اتقف الناس كلهم. وقف حتى اتقف الناس يعني حتى وصل الناس ووقفوا معا. واتقف يعني قالوا هو مطاوع وقف وقف فاتقف. ثم قال إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله. وجه واد بالطائف وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره لثقيف. قال حدثنا حامد بن يحيى. حامد بن يحيى هو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن عبد الله بن الحارث. عن عبد الله بن الحارث ثقة نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنة. أخرج مسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن إنسان الطائفي. محمد بن عبد الله بن إنسان بن إنسان الطائي وهو لين وهو لين أخرج له أبو داود. أبو داود عن أبيه وهو أيضا لين أخرج له أبو داود. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. البارحة يا شيخ آخر سؤال تذكرونه وهو الحكم بغير ما أنزل الله. إيه؟ إذا حكم في مسألة واحدة فهل يعد ذلك كفرا أم لابد أن يقرر القوانين في جميع شؤون الحياة؟ فكنت سمعت منكم كلمة لا فرق وما فهمت ما بعدها. الاستحلال لا فرق فيه بين مسألة واحدة ومسائل كثيرة. الاستحلال إذا استحل الحكم في غير ما أنزل الله ولو في مسألة واحدة فإنه يكفر إذا كان استحلال. وأما إذا كان غير استحلال فلا فرق بين الواحدة والأكثر. أن يكونه حكم بواحدة أو بألف أو بأربعة أو بعشر وهو يعرف أنه مذنب وأنه مخطئ لا يكون كفرا. جزاكم الله خير. يقول هل هناك حديث يخبر عن النهي في وضع النوى مع التمر في صحن التمر؟ والله ما أدري ما عندي علم. ليس عندي علم في هذا. ولكن لا شك أن وضع التمر مع النوى في مكان واحد وفي ما هو طيب، لأن الشيء الذي مضغ كونه يعني يوضع مع الشيء الذي يؤكل يعني هذا يعني ما يجعل النفوس ترغبه وتشتهيه، وإنما يعني النوى يكون على حدة والتمر يكون على حدة، ولا يجمع بين النوى والتمر في مكان واحد يختلط التمر بالنوى، يذهب الإنسان من ثمه ويضع فوق التمر. لكن ما أعلم يعني حديث يعني في هذا، ولكن يعني كما هو معلوم يعني ليس بجيد من ناحية الأداب، ومن ناحية يعني كل إنسان يقذره قد يعني يجعل بعض الناس يعني لا ترغب نفسه أن يأكل من ذلك التمر الذي وضع عليه نوى. إذا وجد الإنسان لقطة في مكة وسلمها إلى مكتب المفقودات في الحرم المكي هل تبرأ ذمته؟ لا شك تبرأ ذمته بهذا. بعض الحجاج يأخذون معهم الإحرام من منى الذي يرمون به الناس، فبعد ارتحال الناس يأخذون الإحرام الإزار والرداء ملابس الإحرام المتبقية من منى، هل هذا جائز؟ وربما استفادوا من هذه الأرض. يعني كانوا يرمونها بعض الناس يأخذ الإحرامات المتبقية في ميناء بعد رحيل الناس. يعني الناس يرمونها؟ إيه؟ يعني اتركوها؟ إيه؟ إذا كانوا تركوها ورموها لا يمكن أن تأخذ، لأن الشيء الذي أصحابه تركوه ولا يريدونه لا مانع من أخذه، هذا إذا كان متحقق أنهم تركوه. يقول قول ابن عباس فأرسلت الأتان ترتع، ففيه ذكر الرعي توفيق بين إلا يعني، بس إنه لا شك إن كون الحيوان يرتع، لكن كل إنسان يعني يسرح بإبله وغنمه ويجعلها يعني في أرض الحرم وتردد في أرض الحرم لا شك أن هذا يؤدي إلى القضاء. وأما كون يعني حيوان أو دابة ترتع يعني ما في إشكال، وإنما الإشكال في كون الإنسان يتخذ من الحرم موطنا لرعي غنمه، لأنه بذلك يقضي على علف الحرم وعلى النبات الذي في الحرم. إذا وجدت حيوانا مجروحا بحيث أنه قد يموت قريبا، فهل يجوز أن أقتله حتى ينتهي ألمه والموت رحمة له؟ إذا كان الحيوان لا يؤكل ليس له أن يقتله، وإذا كان إنه يعني شيء مأكول اللحم، وهذا الجرح الذي فيها وهذا الذي يعني معناه يؤدي إلى هلاكه وإلى أن يكون ميتا فيقتله، لكن هذا لا يكون بمجرد كون أنه يعني فيه عطب أو في أي شيء، لأن سبقا مر بنا حديث يعني فيما يتعلق بالهدي، وأنه يعني إذا كان أنه يعني بعض الناس يعني قد يقدم على حديث مر بنا في سنن أبي داود، يعني قد يقدم على يعني ذبح الشيء الذي يعني هذا للحاجة إلى اللحم أو كذا، مع أنه يعني عنده يعني قوة وعنده مناعة. حديث مر بنا في سنن أبي داود، لا مو بالسيف، في الهدي إذا عطب، إذا عطب نعم أو أزحفت، إذا أزحفت عليك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أزحفت عليك. أين هو هذا؟ باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ، إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خلي بينه وبين الناس.